الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى نودي يا فاستمع

اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا قال لا تخافا قال لا تخافا قال لا تخافا قال فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني